سجد للسهو، يعني الإمام سجد للسهو بعد السلام. إيه هنا. أولا بالنسبة للمأموم إذا جاء متأخرا وسلم الإمام وقام هو ليقضي، يجب عليه أو الأصل على المأموم أنه لا يقوم حتى يتم الإمام التسليم، هذا الأصل. لكن المشكلة في الناس في معجلة، في مجرد أن يسلم التسليم الأولى حتى قبل أن يتمها، مجرد يقول السلام عليكم قام حتى يقضي، وهذا خطأ. بل بعض أهل العلم يبطل الصلاة، يقول فارق الإمام قبل أن يتم صلاته. فالأصل أنه ما يتحرك من مكانه حتى يسلم الإمام تسليم الثانية. فإذا سلم الإمام تسليم الثانية بعد ذلك يستعد للقيام، عندها لن يقوم حتى يسجد الإمام. سجدة السهو مجرد أن يسلم تسليم الثانية سيسجد، ما يكون أمداه وقف فيتابع الإمام، هذا الأصل. لكن خلنا نفرض اللي هو العجلة اللي في هذا المأموم، فإذا استعجل وقام قبل أن يتم الإمام التسليمتين، فبعد أن اعتدل ظهره سلم سجد الإمام لا يرجع هنا، لأنه دخل في ركن، ومن دخل في ركن لا ينزل إلى الواجب، فيتم صلاته ويسجد قبل السلام سجدتين. نعم تفضل. يجوز يعني بعض أهل العلم متأخر يصير يسجد قبل الساعة وبعد الساعة أو في ساعة قبل ما يقوم يسجد معه، ما يسلم. وهو الآن لما سلم التسليمة الأولى أنا متأخر، الآن سلم التسليمة الأولى أنا جالس، سلم التسليمة الثانية أنا مازلت جالس، بعد ما ينتهي من التسليمة الثانية أنا بقوم، جيت بقوم سجد أسجد معه طالما قبل ما أوقف. لا إذا وقفت خلاص، لكن قبل ما يعتدل لو بقوم مثلا توني مشندس مثلا ما وقفت عدل أسجد معه، لكن إذا اعتدل ظهري خلاص ما أسجد معه، أكمل بعدين أسجد مرة ثانية، ومرة ثانية أحرص أني ما أقوم إلا عقب ما يسلم التسليمتين بدون ما تدري. أنت في الأصل ما تقوم إلا عقب ما يسلم التسليمتين، فأنت إذا أصلا هو سلم التسليمتين على طول بيسجد، فما يمديك توقف، طبيعي تدركه يعني. لكن المشكلة كما قلت أن بعض الناس فيه معجلة، قبل ما يسلم الثانية بعضهم يعني مع التسليمة الأولى وبعضهم بعد التسليمة الأولى، يعني والصحيح أنه ما يبدأ بالقيام إلا بعد ما يتم الإمام التسليمة الثانية.